وهذا يقول نحن شباب معتمرين من الجزائر نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول اختلفنا كيف نصلي التراويح مع إمام الحرم، فنحن نعتقد أن السنة 11، فماذا نفعل، نصلي 11 أم نصلي مع الإمام؟ نقول أيضا وأنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي مع الإمام حتى ينصرف، وذاك صلي 11 إذا صليت أنت بنفسك أو إماما بالناس. نعم.